تممت فرض الصيام يا علي يا علي، ما تممت فرض الصيام، عنت المحرابك تشوف اللعاب، صوبوا صوبوا راسك يا حيدر يا ضرغام، صوبوا راسك يا حيدر يا ضرغام، شيبتك من دمك مخضبي. قاسم الخفاجي يا علي يا علي يا علي، ما تممت فرض الصيام، عنت المحرابك تشوف اللعام، صوبوا صوبوا راسك يا حيدر يا ضرغام، شيبتك من دمك مخضبيها، شيبتك من دمك مخضبي. يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي، جبريل نادى بالسماء، يا علي جبريل نادى بالسماء، طبر هالليلة علي حامل حمى، طبر هالليلة علي من طبر هالليلة علي، بعد بعد هين طبر هال غدرتك شفوف الخيانة الآثمة، غدرتك شفوف الخيانة الآثمة، بسيب غادر عامت مصور يا علي، جبريل نادى بالسماء، طبر هالليلة علي حامل حمى، غدر تجفف الخيانة العاذمة، غدر تجفف الخيانة العاذمة، بسيف غادر عامت مصوبيها، بسيف غادر عامت. يا علي يا علي يا علي، عم الحزن سبع الشدار، يا علي عم الحزن سبع الشداد، علي قبل العيد يتمت العباد، علي قبل العيد يتمت العباد، عيدت ايتامك بثوب السواد، عيدت ايتامك بثوب السواد، يا علي ومصابك يأذي، يا علي عم الحزن سبع الشداد، يا علي يا علي يا علي، عم الحزن سبع الشداد، عليها قبل العيد يتمت العباد، عيدت ايتامك بثوب السواد، يا علي يا علي ومصابك يأذيها، يا علي ومصابك يأذي، يا علي عالدنيا عم هذا الحزن، يا علي عالدنيا عم هذا الحزن، علي تام ياهو من بعدك يحن، علي تام ياهو من بعدك يحن، دموع هاي تجرح تظل الجفن، عليك ما بطل أبد جاريها، عليك ما بطل أبد جاريها. بيت عيدة يا علي عالدنيا عم هذا الحزن، يا علي يا علي عالدنيا عم هذا الحزن، علي تام ياهو من بعدك يحن، دموع هاي تجرح تظل الجفن، عليك ما بطل أبد جاريها، عليك ما بطل أبد جاريها.